بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، نسألك يا رب يا أرحم الراحمين مسألة المسكين ومسألة المضطر ومسألة الفقير ومسألة الضال الذي لا يجد له غنى ولا هداية ولا صدقة إلا منك يا الله، مفتقرين إليك، متوسلين إليك برسولك صلى الله عليه وآله وسلم الذي ارتضيته لحضرتك ولخلقك فجعلته واسطة بينك وبين خلقك، فنحن نتوسط به إليك ونستشفع به لديك، أن ترزقنا الأدب عندك يا رب العالمين، وأن تعلمنا أدبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتلى علينا من معان ومن قرآن. اللهم يا رب العالمين، خذ بأيدينا إليك ولا تكلنا لأنفسنا، فإن وكلتنا لأنفسنا وكلتنا إلى الفقر والضعة والحاجة والمسكنة، فانسبنا إليك وارفعنا لديك يا رب العالمين. إن العزة لله ولرسوله والمؤمنين، فآمنا بك يا رب العالمين فأعزنا، وانصرنا يا رب على أعدائنا وعلى أنفسنا وعلى شهواتنا، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك يا رب، ولا تقضي هذا الشهر المبارك عنا وعلينا وعلى المسلمين إلا ونحن مجبور الخاطر مع طوق الرقاب من النار، نحن وذريتنا وآبائنا والمسلمين. ولا تمر علينا هذه الأيام إلا يا ربي وتجعلنا في أحسن حال، وأن تقبل ما عبدناك فيه مع كمال تقصيرنا فيه، فهذا ما وفقتنا إليه، فإن كان فيه خير فمنك وبتوفيقك، وإن كان فيه ما لا يليق بك يا رب فهذا من ضعفنا، فاجبر ضعفنا واجبر كسرنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وكن لنا بما كنت به لأوليائك، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. آمين آمين آمين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول في الحكم العطائية: من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها. أنت الآن في نعمة، في المسجد، واجد واحد قاعد معاك بيكلمك ويعلمك. لما تفقد الواحد ده ويموت، تحس بقيمة اللي كان بيعلمك ويدلك. مش هتفقدها، مش هتحس بيها طول ما هو معاك. كما أن الإنسان لم يستشعر بنعمة والده إلا إذا فقده، وبنعمة أمه إلا إذا فقده، وبنعمة العلم إلا إذا جرب وتجرع ذل الجهل، وبنعمة العبادة والتوبة إلا إذا تجرع ذل المعصية، وبنعمة اليقظة والحضور مع الله إلا إذا تجرع ذل الغفلة، وبنعمة التجليات الرحمانية إلا إذا تجرع ذل الحجاب. هكذا الأمور. ولذا قلب الله عليك الليل والنهار والعطاء والمنع، حتى يأخذ بيدك في كل شيء، وحتى يشعرك بالنعم إذا أعطاها لك كيف تشكرها وتحفظها وتنميها، حفظها ونماؤها باستعمالها في طاعة الله، وضيعها بعدم استعمالها في طاعة الله. وهذا هو أداء شكرها: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هكذا الأمر. والشكر قلنا ليس باللسان، الشكر كل جارحة لها الشكر، فاليد شكرها أن تعين المسلم وأن تكسب الحلال وأن تكف أذاها عن الخلق، هذا هي شكر اليد. شكر القدم ألا تسعى إلا في الخير، فإن سعت في الشر أو إلى المعاصي لا تؤدي شكرها، فيسلب الله قدرة الإنسان على الحركة، فقد يشله ويمنعه من الحركة أصلا ويصاب بالشلل المسكين. لماذا؟ لأنه لم يؤدي شكر نعمة الحركة فيحرم منه، يحرم منها بكسر، فيجلس في الفراش شهور حتى يستطيع أن يضع قدمه بعد ذلك على الأرض بعدما كان يضعها دون ألم، وقد يحرمها على التأبيد بإصابة شلل لا علاج له. فالكسر حرمان مؤقت، حجز مؤقت، سجنك في سجنه مؤقت حتى تستشعر نعمة الحركة التي كنت تتحركها ليل نهار دون أن تؤدي شكرها، فكنت تسعى في إزاء الناس وفي المعاصي وفي الجلوس على المقاهي والذهاب إلى السينمات والمسارح وإلى دور الله والمساجد مفتوحة، تنفق المال في دور الله والمساجد مفتوحة والدخول فيها بلا مال وبلا كلفة. انظر كيف كنت تفعل فتراجع نفسك، فإذا سلبك نعمة الحركة فإذا أعادها لك مرة أخرى استعملتها في طاعته، فأذاقك حرمانها ليذيقك حلاوتها ونعمتها. ونعمة اللسان الكلام، كم من إنسان عيي لا يستطيع أن يعبر، من عليك باللسان تستطيع به أن تعبر. الأخرس مسكين يقف بغير كلام لا يستطيع أن يعبر، ويجتمع حوله الناس ويخرج أصوات منه كأصوات الحيوان وإشارات كثيرة، وإذا وجد إنسان يفهم 10% مما يريد كأنه وجد يعني مراده يتشعبط فيه. هل استشعرت نعمة الكلام والتعبير؟ فإذا حرمتها كيف تكون؟ هذا اللسان الذي لا يحركه إلا ربك، يحركه ربك وفق إرادتك سبحانه، عجيبة، يحركه وفق إرادتك، يحركه لك، فإن أردت أن يكون في معصية حركه في كلام الغيبة والنميمة والكذب والسخرية من الناس وضياع الوقت، حركه بإرادتك وقوته، بإرادتك في هذه الوجهة وبقوته من حيث الحركة. فيسلب الله سبحانه وتعالى هذا اللسان نعمة البيان، فيصير عييا بعد ذلك حتى إذا ضاع حق لا يستطيع أن يبينه، حتى إذا وضح له أمر لا يستطيع أن يبينه، وحتى لو استطاع أن يبينه ينزع منه التأثير فيكون كلامه غير مؤثر، لأنه لم يؤدي نعمة شكر اللسان، وهي أن لا ينشغل إلا فيما يرضي الله من ذكر وطاعة وقول بمعروف ونهي عن منكر. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي 10 مرات: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. يقول سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا، والنجوى هو كلام، النجوى هي الكلام. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. مش كده برضه؟ يبقى دي نعمة اللسان، يبقى لابد أن تكون نجواك في هذه المواضيع الثلاثة، وإلا قد تحرم نعمة اللسان ليس الآن، إما تحرم ثمرتها الآن فتتكلم لكن كلامك يصير غير مؤثر، فتقوله لا يسمع، وتقوله لا يؤثر لا فيك ولا في غيرك، فتحرم الثمرة مع وجودها فتصبح آلة كالحيوان حركة وصوت بلا روح، أو يحرمها حتى صوت فيقول لك مسكين جاله جلطة فقد النطق، مسكين كان بيتكلم امبارح والوقت مش عارف يتكلم. هكذا الدنيا. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا، ده شكر اللسان. يبقى شكر اللسان ألا أستعمله في الغيبة ولا في النميمة ولا في السخرية ولا الاستهزاء في الناس ولا الكلام فيما لا طائل، وإلا لا أؤدي شكره. أعطاني الله آلة استعملتها في غير ما صنعت له. الفم، نعمة الفم الذي آكل به إذا جعت وأشرب به إذا عطشت، هذه النعمة شكرها ألا أدخل فيه إلا حلال، فإن أدخلت فيه حرام لم أؤدي شكر النعمة. الجوف، والعجيب أنه إذا دخل الحرام في الجوف تولدت منه طاقة لا تتصرف إلا في المعصية، وإذا دخل الحلال الجوف تتولد منه طاقة تدفعك للطاعة لأنها لا تريد إلا أن تكون في طاعة. هكذا، وإذا اختلطت تجد أعمالك مختلطة بين المعاصي وبين الطاعات لأن الذي أدخلته مختلط. نعمة الفرج، أن أعف بصري وألا أقع في أعراض الناس، وإن احتجت إلى هذا أتزوج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اضمن لي ما بين لحييك وما بين فخذيك أضمن لك الجنة، وقال احفظ القلب وما حوى والبطن وما وعى والعقل والرأس وإيه وما وعى، يعني حتى اللي في دماغك نعمته انك لا تضع فيه معلومات الا يحبها الله ورسوله. اما تقعد انت تقرا في كتب كلام فارغ وقصص كلام فارغ وتضيع وقتك وتتفرج على مسلسلات وتقعد تتفرج على قصص وروايات، شحنت عقلك بحاجات لا طائل من ورائها بل اكثرها باطل، فتجد عقلك اصبح مشوش، تدخل في العباده يكتر ما تذكرته وما رأيته فتتشوش في عبادتك، فيصير بينك وبين الله تشويش لأنك لم تحفظ العقل وما وعى. لكن لو جمعت حالك فيما يرضي الله تجد نفسك في داخل عبادتك مركز خلاص تمام. وعشان كده قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. جعل لك سمع فلا تسمع إلا ما يرضي الله، فإذا سمعت آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم. والذين هم عن اللغو معرضون، لا هو يسمع ولا يقول، لا يسمع عشان يحفظ نعمة السمع ولا يقول عشان يحفظ نعمة الكلام. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فلا ينظر إلى المحرم، نعمة البصر، وإلا يسلبهم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هكذا. فشكر النعم هو الذي يحفظها، وكل جارحة لها طريقة الشكر التي تحفظها، كل جارحة لها طريقة الشكر التي تحفظها. أما الحمد فموضعه اللسان ويكون نابعا من القلب، الحمد لله رب العالمين، هذا حمد. فالحمد شكر لساني نابع من رضا قلبي، فإن لم يكن في القلب الرضا الكامل صار ليست له أي أثر على اللسان إلا بركة الحرف، لكن ليس له أثر في سلوكه، مجرد بركة اللفظ فقط، واللفظ لا يخلو من بركة، لكن قد يكون إذا خلى اللفظ من أثره فلا تجد له سلوك في الحياة. فكثير من الناس تقول الحمد لله وهو يأكل، بعدما يأكل لكنه غير راضي عن رزقه، وغير راضي عما يطعم، وغير راضي عما في جيبه، وغير راضي عما رزقه الله من طعام، لأن في غيره بيأكل أحسن منه، كل يوم طعمية غيرنا بيأكل كباب، جاتنا نيلة في حظنا العباد، هاتوا يأكل الطعمية والحمد لله. لا معنى لكلمة الحمد لله في قلبه، لأنه يستقل نعمة الله عليه. لأن لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها. يبقى ربنا يدي لك النعم ويفقدها لك ليه؟ عشان في ناس بتعتاد النعمة فما يدرش بيها، يقوم ربنا ياخدها منه عشان يحسسه بيه. وعشان كده ربنا يمرض الناس أحيانا ويخفوا أحيانا ويمرض أحيانا ويضعفهم أحيانا ويقويهم أحيانا، عشان لما يفقد ويجد ويفقد ويجد يعرف قيمة النعم، لكن من غير كده يتكبر ويتجبر. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى هذا البلاء كله وربنا سبحانه وتعالى ما قدر كان يدي للناس كلها، كل الناس يخلوهم مستغنيين، ايه المشكلة يعني؟ لكن انظر، لأنه يعلم عباده، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لماذا؟ إنه بعباده خبير بصير. كانوا هيتجبروا ويروحوا في داهية، ده أنا بديهم دواهم. فإذا علمت ذلك لا تتعجل الرزق ولا تفرح برزق ساقه لك فرحا ينسيك شكره. تاخد الأمور كلها بحذر وتبقى خايف، هل هتؤدي نعمتها؟ هتؤدي شكرها؟ ولا لن تؤدي شكر هذه النعمة؟ هل أديت شكر نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في قلبك الموضع الأعلى وأحببته الحب الذي فنيت فيه فصار أحب إليك من نفسك ومالك وولدك وأهلك، وصرت إذا سمعته ينتقص حقه تدافع عنه ولو بمالك ونفسك؟ أم تسمع انتقاص النبي ولا تهتز لك شعره وترى ذلك ولا يهتز لك أمر؟ ولو انتقصك أنت لأكلته أكلا وما تركته يعود لبيته، ولكن إذا انتقص النبي أو انتقص دين النبي لا تهتز ولا تقف. فهل أديت شكر نعمة رسول الله الذي قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة؟ هل وجدت النبي في آله وآل النبي هم أقربائه وكل أمته؟ كل أمة النبي آل النبي، ولا تضيق المعنى وتقول قرابتي فقط، قرابتي لو معنى زائد أنا معك، لكن كل أمة النبي آل النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آل محمد كل تقي، والتقوى محصورة في المسلمين، لا يتصور تقوى في غير مسلم. فهل وددت أمة النبي ووددت النبي في أمته؟ ولذا قال من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، أشفق الناس على المسلمين هم أقربهم مقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أنفعكم للناس، أفضلكم عند الله أنفعكم للناس، والناس المقصود بهم المسلمين، لأنهم غيرهم كالأنعام بل هم أضل. فإذا قال الناس يقصد المسلمين، لأنه لو لم يعرف ربه رددناه أسفل سافلين، وأسفل سافلين أضل من الأنعام، هكذا الأمر. فهل أديت شكر نعمة رسول الله بالكثرة الصلاة والسلام عليه، بقراءة سيرته، بالتأسي به، باحترام سنته، بتكبير وتعظيم الذي يعلمك سنته؟ هل عظمت حتى الكتب التي كتبت فيها أنفاسه الشريفة ودونت فيها ألفاظه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فحافظتها على الأقل، حافظتها حتى في مكان بعيد عن أيدي الأطفال، أم تركتها على المكتب تضع عليها كوب الشاي كما وجدنا بعض الناس فنزع الله منهم بركة العلم، كان يضع كوب الشاي على صحيح البخاري وهو يشرب، فهل هذا احترام لكلام النبي وأنفاس النبي تضع عليها كوب شاي؟ هل وضعتها في المقام الأعلى في الظاهر وفي الباطن في قلبك، ثم بعد ذلك طبقتها سلوكا في حياتك فقمت بنعمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قمت بنعمة النبي زادت محبة النبي في قلبك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا زادت محبة النبي في قلبك واستوعب قلبك بالكلية، اشتاق لك النبي فجاءك حتى يقظة يزورك ويصافحك لشوقه إليك، فهل وصلت لهذا الأمر؟ أم انشغلت بتضييع الوقت والكلام فيما لا طائل، والانشغال في أشياء كثيرة؟ لا شك أن الإنسان قد يكون في نفس انشغاله ولكن بوجهة نظر مختلفة، يحول انشغاله إلى طاعة وهو في نفس حاله، والأمر كله تحويل للقلب وليس تغيير في الظهر، الأمر كله تحويل في القلب، كما أنك تأتي مؤشر الراديو، الراديو هو هو في نفس مكان، تحول المؤشر إلى محطة أخرى، لكن الراديو هو هو في نفس مكان، وارتفاع الصوت هو هو، نفس قوة التيار الكهربي هي ما تغيرش، بنفس الجلدة اللي عليه هي هي ما تغيرش، بس غيرت المؤشر، هي النية، هي بتغير مؤشر قلب بس، بدل ما كان بيذيع أغاني الدنيا بقى يذيع الحكمة المرادة من خلق الدنيا، فصار يسير مع الأكوان على مراد الله، فقط تغير مؤشر القلب. وهذا كله لا يتم إلا بشكر النعم، بمعنى أنك لا تستعمل أي نعمة أعطاكها الله فيما لا يرضي الله في أي لحظة من اللحظات، ولو أعطاك الفراغ، ولو أعطاك الفراغ لا تستعمله فيما لا يرضي الله. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، حتى لو فرغت تستعملها في طاعة الله، حتى ولو فرغك، ولا تعتبر أن الفراغ عقاب، لا أجد عمل، أنا الآن لا أجد عمل، سوق العمل واقف، يجلس ليل نهار في القهوة مع قرناء السوق، يتعلم يشرب بانجو، يتعلم يلعب طاولة، يتعلم يشرب شاي، طب ما ربنا فرغك، مش لاقي عمل عشان فرغك، عشان لقاك انت خربان فاضي، فقال اديله فترة راحة 3-4 شهور يمكن يلجأ للمسجد ويتعلم ويحفظ فيه القرآن ويصلح فيه ما بينه وبين ربه ويتعلم فقه الدنيا، عشان لما جاب له عمل ينطلب ببصيرة، يقوم هو ده ما يفهمش الإشارة الربانية انه فرغه علشان كده، لا يقول فرغني علشان السوق راكد، لا مش راكد، السوق لا ينتهي العمل فيه، لكن هو فرغك علشان انت اونطجي، انت ضيعت عمرك ما تعلمتش، ففرغك عشان تتعلم يا اونطجي، اتعلمت قراءة القرآن، حفظت القرآن، تعلمت سنة النبي، جلست مع العلماء، فرغك لتتعلم، فإذا تعلمت تفتح لك الدنيا أبوابها لأنك تأخذها بالله بعد ذلك بالعلم. فهل استعملت الفراغ في هذا أم استعملت الفراغ أنه نقمة؟ النبي يقول على الفراغ نعمة وأنت تعتبره نقمة بطالة، هذا نظرة الأمريكان، البطالة، المسلم لا بطالة عنده، بل إذا فرغه الله لا يسمى باطل ولا بطلان، بل يسمى ذاكر طالب علم. فحقيقة المسلم حقيقة لا يعلم قدرها إلا الله، لا يضره شيء في الأكوان، قلة العمل توصله إلى الله، والعمل يوصله إلى الله، الأشياء ونقيدها الكل يوصله إلى الله، هذا هو حال المسلم العالم. أعطاك الصحة، هل استعملت صحتك فيما يرضي الله فيحفظها لك وعليك أم ضيعت فترة عافيتك في الجري فيما وراء لا طائل من ورائه، ثم بعد ذلك تضعف، فإذا ضعفت تطلب أن تصلي، ولم تكن تصلي وأنت صحيح البدن، بدأت تصلي بعدما تعبت المفاصل،